السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن هذا الدين العظيم الذي أنزله رب العالمين مبني على عقائد وأعمال وأخلاق، ومن هذه الأخلاق العظيمة خلق الحياء. وقد كان نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. هذه الصفة الحميدة التي هي زينة الرجال وزينة النساء، هذه الصفة الجليلة التي هي الصفة الإنسانية، فما من حيوان أو بهيم خلقه الله إلا وهو منزوع الحياء إلا الإنسان، فإن الحياء في فطرته، ثم ينمي هذه الصفة أو يزيدها أو يبعثرها حتى يذهب الحياء فلا يعرفها. هذا الخلق العظيم شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وقد روى الحاكم وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية. معاشر المسلمين، إن زينة الحياء من الصفات الجميلة الحميدة التي إن اتصف بها إنسان غطى على كثير من عيوبه في مقاله وفي فعاله، وحسن حاله في حاله وفي مآله. مر رجل من الأنصار عليه على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يعاتبه بأنه كثير الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وفي رواية، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم يعلمون مكانة هذه الصفة الحميدة التي هي زينة الإنسان. فعن عمر رضي الله عنه قال، من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رأس مكارم الأخلاق الحياء. وكانت فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين عظيمة الحياء، حتى إنها في مرض موتها رؤيت مهمومة مغمومة، فقالت لها أسماء بنت عميس زوجة الصديق: ما لك يا ابنة رسول الله؟ قالت: ما لي جزع من الموت غير أني أخشى أني إذا مت حملني الرجال على أكتافهم فرآني الناس. الله أكبر، ما أعظم حيائها حتى بعد مماتها. فأين السافرات؟ أين المتبرجات الكاسيات العاريات المائلات المميلات في ذهابهن ومشيتهن وكأنهن يقولن: إننا بدون حياء وليس فيهن حياء. يقول الحسن البصري رحمه الله: الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم يكونا في عبد إلا رفعه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، أي يمتاز به، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. عباد الله، من جوانب والصور المضيئة في الحياء في حياة الإنسان أننا نراه عظيم ستر العورة عن أعين الناس. رجل لكنه يأبى ويخشى أن يرى الناس صدره، مع أن الصدر من الرجال ليس بعورة. رجل لكنه من عظيم حيائه لا يريد أن يرى الناس ركبته من عظيم حيائه، فكيف بالمرأة؟ نعم، من أعظم صور الحياء الحرص على ستر العورات، وقد كان الأنبياء والصالحون يعتنون بهذا الباب عناية كبيرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. رواه البخاري. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة حيائه الملائكة تستحي منه. الله أكبر، ما أعظم خلة وصفة الحياء، وما أفظع شناعة الصفاقة. ثرثار مهذار لا يعرف للحياء في نفسه مكانا ولا في قوله وحاله زمانا. أيها المسلمون، تساهل بعض الناس في كشف عوراتهم في الأماكن العامة من الأسواق والتجمعات، بل وفي أسباب وسائل التواصل وغيرها، حتى إنك لترى المرأة تظهر شيئا من عورتها بلا حياء ولا خجل. وكذلك ترى بعض الرجال، وقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، أي مع بعض في مسبح أو في مكان عام، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا في صحراء ما معه أحد، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه ابو داود وحسنه الألباني. وعن جرهد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الفخذ عورة؟ رواه أبو داود وحسنه الألباني. تخلقوا عباد الله بالحياء، وتعبدوا لله عز وجل بالصفات الحميدة، وربوا أولادكم على هذه الصفات العظيمة الجليلة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعملوا بطاعته وتعرضوا لرحمته، واعلموا أن التقوى خير زاد ليوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن من أعظم الحياء الحياء من الله جل في علاه، الحياء من الله من صفات أهل الإيمان الكمل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. رواه أحمد وحسنه الألباني. ومن علامات الحياء من الله أن يراك حيث تحب وحيث يحب، ومن علامات الحياء من الله أن لا يراك حيث لا يحب وإن كنت تحب. قال الصديق رضي الله عنه وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأضل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل. ما أعظم حياءه! وهذا يدلنا أيها الإخوة أن الحياء صفة حميدة لا يأتي إلا بخير. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي من حديث جابر وصححه الألباني. فالله الله عباد الله بالعناية بهذا الخلق الكريم، والله الله بالأخلاق الحميدة، فإن الدين عبادة ومعاملة، وإن الدين قول وعمل، اعتقاد وظاهر. فحسنوا ظواهركم وتجملوا بالأخلاق الحميدة كما تتجملون بالثياب والزينة، فإن الثياب والزينة تستر العورات والعيبات الظاهرة، وإن الأخلاق الحميدة تستر العيبات والعورات الباطنة. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حسن أخلاقنا وطهر نفوسنا وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم ارزقنا الحياء والعفة والعفاف يا رب العالمين. اللهم ارزق زوجاتنا وبناتنا وأولادنا الحياء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم وفق ولي أمر البلاد لما فيه نفع العباد والبلاد. اللهم وفق ولي عهده واجعل عملهما في رضاك يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.